مسألة تصل شيخنا رحمه الله عن حديث النظرة سهم من سهام إبليس، فقال ضعيف. النظرة سهم من سهام إبليس فقال ضعيف. وسئل عن حديث رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه فقال ضعيف. وسئل عن حديث رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه فقال ضعيف. هذان الحديثان مشهوران على أسئلة الناس، النظرة السهم من سهام إبليس ورحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه، كلاهما ضعيف. وقد سبق ذكرنا أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال والسير والآداب والتاريخ كما قال أهل العلم. يعني إذا روينا حديثا في فضائل الأعمال وكان ضعيفا يعمل به ولا ينكر الواحد، لكن من شأن العلماء إذا رواه الحديث الضعيف يقولون صيغة تدل على أنه ضعيف، يقولون يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ليس بصيغة الجزم كما إذا رواه الصحيح. إذا رواه الصحيح يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يريدون لفظ الحديث. سألته سئل الشيخ عن قول خذوا رضاهم ولو كانوا من القوم الكافرين، هذا كلام من صحيح، لا هو آية ولا واحد، بس مشهور على ألسنة الناس، يقول خذوا رضاهم ولو كانوا من القوم الكافرين. فقال هذا ليس آية ولا حديثا نبويا، إنما هو كلام الناس فقط، هذا ليس آية ولا حديثا نبويا، كلام بعض العوام، كلام بعض العوام. ومن كان يفهم منه أحسن إليهما في الدنيا واخدمهما بما يجوز لا يطلع. إذا واحد قال خذوا رضاهم عن الوالدين ولو كانوا من القوم الكافرين، ما يفهم أحسن إليهما في الدنيا أخدمهما في الدنيا، ما في كفر لا يطلع. أما إن فهم منه أحبهما ولو كانا كافرين يكون كذب القرآن، فإن محبة الكافر لا تجوز. قلنا نحن في ميل بلا إرادة، في محبة اللي بتكون بإرادة، إذا حصل ميل في قلبي بلا إرادة إلى كافر ما عليه ضرر، ليس له أن يقول لكافر أحبك، لو كان هذا الكافر أمه أو أباه أو زوجه ليس له أن يقول أحبك لزوجه الكافرة ولا لأمه الكافرة ولا لوالده الكافر ولا لأخيه الكافر، لا يجوز. لا يقال الكافر أحبك ولا يقال الكافر أنت حبيبي، لا يقال، فإن الله لا يحب الكافرين، الله قال فإن الله لا يحب الكافرين ونحن لا نحب الكافرين. وسبق ذكرت لكم مسألة الله تعالى عصم النبي من أن يميل قلبه إلى محبة ذات كافر، يعني الله حفظه من ذلك. نحن قد يحصل في قلبنا ميل إلى ذات كافر، نحن ما نحب الكفر أكيد، لكن قد يحصل عندنا ميل إلى ذات كافر، ما في معصية هذا، لكن النبي حتى هذا لا يحصل له، هو شيء بالنسبة لنا ما في معصية، لو حصل هذا وجدنا ميلا في قلبنا لذاته ليس لكفره، نحن لا نحب الكفر ولا المعاصي، هذا الله حفظ النبيين منه، يعني لا يميل قلب نبي إلى محبة ذات كافر ولو كان أباه. إبراهيم أبوه كان كافرا عليه السلام، أبو إبراهيم أبوه آزر كان كافرا، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أمه أبو لهب كان كافرا، وأبو طالب كان كافرا، ولم يميل قلبه إلى محبة ذاتيهما، ولا إبراهيم مال قلبه إلى محبة ذات والده، ما حصل منه، أن الله يحفظهم من هذا. أما إن فهم منه أحبهما ولو كانا كافرين يكون كذب القرآن، ومن كذب القرآن كفر. فائدة سئل الشيخ عن قولي خذوا رضاهم ولو كانوا من القوم الكافرين، فقال هذا ليس آية ولا حديثا نبويا، كلام بعض العوام، ومن كان يفهم منه أحسن إليهما في الدنيا أخدمهما بما يجوز لا يكفر، أما إن فهم منه أحبهما ولو كانا كافرين يكون كذب القرآن. فائدة سفيان الثوري التقى التابعين، لم يلتق الصحابة، كان شيخ الشافعي، يعني الشافعي أخذ من سفيان، يعني من جملة من أخذ عنه، كان أيام مالك، الشافعي أيضا أخذ من مالك رضي الله عنهم. شو بتتذكروا آية فسرها سفيان الثوري؟ هو من السلف الصالح، وأول آية تأويلا تفصيليا لما رد على المشبه المجسم، كل شيء هالك إلا وجه، قال إلا ما يتقرب به إليه. أما البخاري شو قال؟ إلا ملكه، ومعنى ملكه سلطانه، إلا سلطانه، الله له سلطان على هذا العالم، هذا العالم يهلك وسلطان الله لا يهلك. ملك هنا الملك بضم الميم بمعنى السلطان، هذا العالم يهلك وأما سلطان الله لا يهلك. الله تعالى صفاته لا تتغير ولا تحدث، لا يقال عن صفة من صفات الله تحدث، الله تعالى صفاته أزلية أبدية، هو ذاته أزلية أبدية وصفاته أزلية أبدية. مسألة، قال الشيخ موضع التحذيف الذي كانت تحذفه النساء ليتسع الوجه اختلفوا فيه، هل هو من الوجه أم لا؟ موضع التحذيف الذي كانت تحذفه النساء ليتسع الوجه، يعني حتى يصير وش أكبر، هذا اللي هون، هذا الموضع وهذا الموضع، يكون في شعر هون، فالنساء كنا يحذفنه حتى يتسع الوجه، لأن الوجه يسموه العلماء مجمع المحاسن، المرأة مسموح لها أن تكشف وجهها ومسموح لها أن تكشف كفين، الوجه استدل منه على الجمال، مجمع المحاسن الوجه، والكف يستدل منها على خصوبة البدن، فهي مأذون لها أن تكشف هذا وأن تكشف الكفين، المرأة الحرة يجوز لها ذلك، ليس حراما. وبعض النساء شكر يعرف في الماضي هذا يزلنا، وسمي موضع التحذيف لأن النساء يحذفنه من أجل أن يتسع الوجه حتى يبرز وجهه ويظهر الجمال. لذلك الآن في بعد أن يدخل المؤمنون الجنة الرجال ليس لا يكون لهم لحى، لأن اللحية تغطي شيئا من محاسن الوجه، هناك لا يكون لهم لحى، حتى الأنبياء، حتى موسى، لأن بعض الناس يقولون إلا موسى، يستثنون موسى عليه السلام، هذا غير صحيح، كلام الناس هذا، كل الرجال في الجنة ليس لهم لحى، حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الوجه مجمع المحاسن واللحية تغطي شيئا من الجمال، فهناك لا يكون، ليس على أبدانهم شعر، فقط شعر الحاجبين والرموش وشعر الرأس، لا يوجد شعر لا في موضع في هذا الموضع ليس لهم لحى ولا شعر الذي يكون هنا على جانبي الوجه لا يكون. هذا لما يقول اختلفوا فيها هو من الوجه أم لا، مش قضية الوضوء هل تغسله في الوضوء، لأنه إذا كان من الوجه يلزم أن يغسل، وإن كان ليس من الوجه لا يلزم أن يغسل. فيترتب على هذا الخلاف هذه القضية، يعني هل يلزم أن يغسل هذا الموضع أم لا؟ والكشف كذلك، لأنه إذا كان من الوجه يجوز أن تكشف لا يكون عورة، لأن الوجه والكفين ليس بعورة. مسألته، سألت الشيخ رحمه الله إذا كان رجل في غرفة وزوجته في غرفة، يعني معناته عم نحكي عن نفس البيت هون، ورجل أجنبي في غرفة، يعني في عنا ثلاث غرف وفي كل غرفة واحد، المرأة الزوجة في غرفة والزوج في غرفة والأجنبي في غرفة. وسبق ذكرت لكم أن الغرفة تكون في المكان المرتفع ليس في الطابق الأرضي، في الطابق الأرضي حجرة. كان شيخنا رحمه الله في حمص كان اشتد به المرض، فكنا عم نزوره فخرج إلينا حتى يسلم علينا، ثم أراد أن يرجع فقال أذهب إلى الغرفة، مع أنه كان شديد المرض، ثم رجع التفت إلينا كان عم يتهدى بالحياة من شدة المرض. قال لا يقال لهذه غرفة، هذه حجرة، الغرفة في المكان المرتفع، يعني حتى لا تفوتنا هذه الفائدة، حتى يكسب الأجر أن هذا فيه حسنة. رجع التفت إلينا وقال لا يقال لهذه غرفة، هذه حجرة، الغرفة في المكان المرتفع. رحمه الله. وخرجت زوجته من الغرفة لتذهب إليه، يعني الزوجة بدها تظهر من الغرفة لتروح عن زوجها. السؤال هلا هون، وخرجت زوجته من الغرفة لتذهب إليه، يعني إلى زوجها، وكانت بخروجها ترى الأجنبية ويراها. قال الشيخ يجوز، وكانت بخروجها ترى الأجنبية ويراها، مثل هذا الموضع اللي نحن هلا فيه، لو أن الرجل في المطبخ والأجنبية هنا والزوجة في تلك الغرفة بغرفتنا، وأرادت أن تخرج إلى زوجها وبخروجها ترى الأجنبي ويراها وتمر به كمان، يعني حتى هذه الحالة اللي هي أكثر من مجرد ترى، تمر به، يعني تمر بالمكان اللي هو فيه، مش مجرد أنه بتشوفه وتشوفها. فقال لي الشيخ رحمه الله إن لم تقف يجوز، يعني هي رايحة فيها تروح من هون تمر مرورا دون أن تقف، يعني معناته إذا وقفت لا يجوز، بصير خلوة، لأنه الرجل لا يراها، زوجها لا يراها ولا يرى الأجنبي، هي رايحة عن زوجها، فالحالتين هدول ما حرام، إذا كانت ترى الأجنبي ويراها بمرورها أو تمر به، يعني في الغرفة التي هو بها تراه ويراه وتمر به كمان ما حرام إلا أن تقف. هذا ما أنا غرفة لحالة، يكون غرفة مستقلة. مسألته، سألت الشيخ عن شخص عمل خياطا عند رجل، واحد راح اشتغل خياط عند واحد دكان يعني، ثم اكتشف بعد اشتغل عنده فترة، ثم اكتشف أنه كان لا يدفع أجرة المحل، يعني اللي هو عم يشتغل عنده ما عم يدفع أجرة المحل، بس اكتشف هذيك بعد ما اشتغل عنده مدة. كان سؤالنا للشيخ رحمه الله أنه بيأخذ منه الأجرة، أجرة العمل الذي عمله في المحل الذي ذاك كان يمكث فيه ولا يدفع أجرته، ثم اكتشف أنه كان لا يدفع أجرة المحل، قال الشيخ حلت له الأجرة، أنه عمل عملا مباحا، والأصل هو خياطة، خياط الزلمة، لكن لا يستمر في هذا المكان، يعني بعد أن عرف لا يستمر في ذلك المكان، لكن لا يستمر في ذلك المكان. مسألتهم حديث ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، معناه على الإسلام. هون مش معنى لما يقول العلماء على الإسلام أنه يعرف الإسلام في قلبه، لا، أي على مقتضاه. لما يقول العلماء بتفسير الفطرة هنا كما قال شيخنا على الإسلام، يعني على مقتضى الإسلام، لأن الشخص لما يولد لا يعرف شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لما يخرج الشخص من بطن أمه حتى لو كان نبيا سيصير، يعني أو وليا سيصير، لا يعرف شيئا. فلا يقال ولد فلان الصالح من بطن أمه عارفا بربه، هذا خلاف القرآن. يعني حتى لو كان رجل فيما بعد صار قطب الزمان، لا يقال ولد عارفا بربه لا يعلم شيئا، لما يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا. فإذا سئلت ما معنى الفطرة؟ الإسلام. فإذا قيل لك كيف على الإسلام وهو لا يعرف شيئا، أي على مقتضاه، هذا معنى على الإسلام، على مقتضاه، على مقتضى العهد الذي أخذ من الأرواح حين أخرجت من ظهر آدم في نعمان الأراك، واستنطقهم ربهم ألست بربكم، فقالوا بلى. كل الأرواح قالت بلى، أي خلق الله فيها المعرفة، وقالوا بلى عن معرفة. وإذا سئلت كيف، إذا واحد قال لك كيف هذا يعني واستنطقهم ألست بربكم، الجواب الملك يقول مبلغا عن الله إن ربكم يقول ألست بربكم، فالأرواح اعترفوا وقالوا بلى. كل الأرواح حتى أرواح الكفار في ذلك الوقت كانت عرفت ربها وقالت بلى عن اعتقاد، يعني قالوا بلى عن اعتقاد. وهذه الآية فيها رد على المبتدعة الذين يقولون التوحيد لا يكون إلا بثلاث توحيدات ويتم الإيمان إلا بها، يقولون توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. يقال لهم هكذا جاء في القرآن ألست بربكم، قالوا بلى. ما قال إنه مستنطق. قيل لهم هل توحدون ثلاث توحيدات وإلا فلا تكونون من المؤمنين، ما قيل لهم هذا. هذا دليل من القرآن ومن الحديث ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الملكين حين يأتيان المؤمن فيقولان من ربك، فماذا يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لما ينطق بهذا ماذا يقول الملك؟ يقبل منه هذه الشهادة، يقول الله ربي محمد النبي. الملك لا يقول له هل توحد ثلاثة توحيدات أو هل كنت توحد ثلاثة توحيدات، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فظهر بذلك أنهم هم المبتدعة المجسمة الذين يكفرون المتوسلين والمتبركين بالأنبياء والصالحين، ويزعمون أن أهل السنة أهل بدعة. هم أهل البدعة، هم جاءوا بأبشع بدعة، جاءوا ببدعة تشبيه الله بخلقه، هذه أشنع بدعة، ويزعمون أن أهل الحق أهل السنة هم أهل البدعة. فهذه الآية وهذا الحديث يكفي في الرد عليهم، أن الملك لا يقول له في القبر هل توحد ثلاثة توحيدات، وحين استنطقوا ألست بربكم قالوا بلى. هذا دليل على أنه إذا قال الشخص الله ربي معناه وحد الله، إذا قال الشخص لا إله إلا الله معناه وحد الله. توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية. إذا واحد قال لا إله إلا الله أو قال لا رب إلا الله هذا موحد، يقال عنه موحد إذا واحد أراد الدخول في الإسلام. وقال لا إله إلا الله أو قال لا رب إلا الله هذا توحيد، وقال عن هذا المفروض توحيد إن قال بهذه العبارة أو بهذه العبارة. مطلوب يكون في المسلمين من يعرف الرد عليهم، لأن الجهال يسكتون ويتلقفون منهم هذا، الكلام الفاسد. لذلك ماذا قال شيخنا رحمه الله عن سبب انتشار هؤلاء الفاسدين؟ أن الناس في الغالب جهال، فأخذ المشبهة حصة وحزب الإخوان حصة، والجهلة المتصوفة حصة، جماعة رجب ديب أخذوا حصة، جماعة الشاذلية الشوطية المنحرفة أخذوا حصة، جزء يعني من الناس لأنهم جهال. هذا أخذ شوي وهذا أخذ شوي وهذا أخذ شوي، بسبب أنهم جهال يقبلون ما يلقى إليهم، لو تعلموا لدفعوا الفساد بالعلم. لكن أكثر الناس الآن يتعلمون أم نائمون غافلون؟ غافلون، غافلون، أكثر الناس غافلون. معناه على الإسلام لأن المولود يولد على مقتضى العهد الذي أخذ من الأرواح، لأن المولود يولد على مقتضى العهد الذي أخذ من الأرواح، أي على التوحيد. حين أخرجت من ظهر آدم من أعمال الأراك، ناحية اسمها أعمال الأراك، من أعمال الأراك في عرفات، لكن الأرواح نسيت، يعني لطول العهد الأرواح نسيت. كلنا هلا نعتقد هذا، بس في واحد منا يذكر ذلك العهد، أنه كنا من أعمال الأراك والملك سألنا مبلغا عن رب العالمين ألست بربكم؟ يذكر أحدنا ذلك؟ لا، نسيت لطول العهد، الأرواح كلها نسيت. معناته كمان أن الأرواح خلق الله فيها معرفة، الأرواح خلق الله فيها معرفة، لكن الأرواح نسيت. لما يخرج الولد من بطن أمه، فيصح أن يقال الإنسان لما يولد يولد على الإسلام، فيصح أن يقال الإنسان لما يولد يولد على الإسلام. أكيد صرتم تعرفوا لما يكون في عبارة يظن بالسامع أنه لا يفهمها على الصواب ويخشى أنه يفهمها على خلاف الصواب، نبين له، نبين له رأفة به، نحن نحب الخير لنا وللناس، رأفة به نبين له المعنى. يعني إذا خشينا أنه يظن أن الإنسان يولد وهو يعرف الإسلام، يعرف ما معنى الإسلام، يعني هذا نخشى عليه أن يظن ذلك، هذا خلاف، هذا خلاف القرآن. مسألة سألت الشيخ رحمه الله لحكتكم، قلت له إذا واحد كان يعلم عنده صيصان، صيصان اللي طول الدجاج، يعرف أنه إذا بيتركهم برا بيجوا جغالين يأكلوهم، قال لي إن كان يغلب على ظنه أنه تأكلها الجراثيم حرام أن يتركها، فهم أحكام الشرع. مسألة من غلب على ظنه أنه إن ترك الصيصان خارجا تأكلها الجرذان، لا يجوز أن يتركها خارجا. مال هذا، نعم، لأنه مال، الصيصان تعتبر مالا ولا يجوز إتلاف المال، والجردون يسن قتله، كل المؤذيات يسن قتله، الحية، العقرب، الفأرة، الجردون، الأسد، الأشياء الحية، البهائم المؤذية كبيرها وصغيرها يستحب قتلها. هذا الأسد لأنه من البهائم المؤذية يستحب قتله، واللي مثل الأسد، اللي مثل الأسد يعني يعتدي. الشيخ كان في بلدنا ولي يذهب إلى الغابة يحتطب وعنده حمار، فجاء أسد وأكل حماره، فقال للأسد أنت اليوم تحمل الحطب، فقطع الحطب وحمله على الأسد، حمله على الأسد وجاء به إلى القرية، فخاف الناس لما رأوا الأسد قادما، صعدوا إلى سطوح البيوت من خوفه، هذا الله تعالى أذل له الأسد سبب التقوى، سبب الولاية لكرامة، مثل سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان انكسرت به السفينة في البحر فنزل عند شاطئ فوجد أسدا فخاف منه، خاف أن يأكله، فقال له أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدله الأسد إلى الطريق الذي يسلم فيه، يعني مشى أمامه كدليل له. قال ثم لما أراد أن يفارقني صار يهز ذيله أرى أنه يودعني، هذا كرامة له من الصالحين معناته، وقال له مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشو هالقلب اللي عليه حكي مع الأسد، لأن بعض الجهال مشبع ينكرون، إذا قلت له كرامة الشيخ التي حصلت فاذكر الحديث اللي حصل لهذا اللي هو كان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذاك شو كان؟ ليس نبيا سفينة، إنما هو رجل صالح، وهذاك رجل صالح، فما حصلت لهذا كرامة تحصل لهذا كرامة، الله قادر. مسألة لا يوجد في حديث أيما امرأة خرجت متعطرة إلعنوهن فإنهن ملعونات، هذا مفترى، بعض الناس افتروا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة خرجت متعطرة ومرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية، يعني إذا المرأة تعطرت وقصدت بخروجها أن تتعرض للأجانب حتى تفتنهم فهي تشبه الزانية، عملها قبيح، هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس افتروا على الرسول، قال إلعنوهن فإنهن ملعونات، هذا افتراء على الرسول، الرسول ما قال هذا صلى الله عليه وسلم. لا يوجد في حديث أيما امرأة خرجت متعطرة إلعنوهن فإنهن ملعونات، ولا يوجد في حديث البخاري صنفان من أمتي إلعنوهن، ولا يوجد في حديث البخاري صنفان من أمتي إلعنوهن. مسألة من سمع النداء الأذان، يعني من سمع الأذان ولم يحضر الجماعة، من سمع النداء ولم يحضر الجماعة ولا عذر له، لا ثواب له إن صلى وحده، لا ثواب له إن صلى وحده، واحد سمع الأذان وبدون عذر تخلف عن الجماعة وصلى وحده ليس له ثواب، يعني هذه الصلاة لا يقول فيها أتقرب إلى الله بهذه الصلاة، لا يقول. في الحديث لم تقبل صلاته، في الحديث لم تقبل صلاته، هذا دليل على أنه لا ثواب له، لأن الرسول قال من سمع النداء ولم يأتي الجماعة قال لا لم تقبل صلاته، لم تقبل صلاته يعني ما فيها ثواب. الإمام أحمد قال هو على ظاهره، فلا تصح صلاته، يعني الإمام أحمد بيقول الشخص الذي يترك صلاة الجماعة في المكتوبات ولا عذر له صلاته لا تصح، يعني قديش مطلوب الواحد ينتبه لهذا الأمر، هذا الموضوع أن لا يصلي الصلاة المفروضة وحده. الإمام أحمد يقول على الظاهر، الرسول قال لم تقبل صلاته، الإمام أحمد يقول لم تقبل يعني ما صح صلاته، الإمام مجتهد قال لا تصح. واعتبر الجماعة في المكتوبات فرض عين، واعتبر الجماعة في المكتوبات فرض عين، يعني في مذهبه قولان، على قول يأثم إن ترك الجماعة، وعلى قول لا تصح إن ترك صلاة الجماعة في المكتوبات، أكيد بلا عذر عنه، مش واحد ساكن البيت لحاله وفي حال أن يصلي معه جماعة وأمضي يصلي الصبح، شو يعمل؟ يصلي الصبح لا يخرج الصلاة عن وقتها. أو واحد مثلا استيقظ للصبح وقد ضاق الوقت جدا حيث لا يسع أن يوقظ غيره بروح في الناس، ولم يسرع إلى أداء الصلاة يسرع إلى أداء الصلاة. وهذه المسألة انتبهوا لها، أمراض واحد بيقوم بلاقي أنه طلع على الزنامة بلاقي أنه شروق على ثلاثة دقائق، ليس له أن يقول ما حلح ابنام حرام من الكبائر إن فعل ذلك. طبعت لك كلامي، ولو كان جنبا، لأنه في ناس بقول لك وجنب كيف بدي أتحمم لا أشرح كيف بدي لا. بعدين هل هذا الذي في التوقيت عنده أنه يقين لا يحتمل الخطأ اللي بالرزنامة هو كان راقب أو أخبره ثقة دين عارف أنا كنت راقبت كل هذه الأوقات فعندي يقين أن الشمس أكيد بتكون طلعت الساعة 5:27 عنده هذه المعلومات عنده؟ ما نقول نحن أنه هذا التوقيت عمل رجل من الطيبين اللي نحن نستعمل هون بيروت الشيخ محمد البربير، وقضى فيه 20 سنة لخلصه. وقلت له أظن ذكرته لكم، سألت الشيخ قلت له طب هذا الخطأ اللي وجدناه فيه مش وجدنا خطأ رقبنا أنا والشيخ رحمه الله كنا طريق طالعين من طريق نبع الصفا من هذيك الطريق هيك ونفينا بنرجع لبيروت، طريق بيطلع منها الواحد بيصل على دار على هيدا محل المحل ما بيروحوا على حمانة وحمدون وهيك، ففي محل مرتفع وقفنا هيك قال لي نراقب هنا، فكان معنا كذا ساعة لقينا في فرق، يعني مكتوب بالتوقيت إنه غربت الشمس بعد 4 دقائق لغربت الشمس. فسألته بس مشان يكون عندكم معلومات، نحن عم نقول إنه رجل من الطيبين واشتغل فيه وكان يحمل كذا ساعة هو معه، وكان يطلع على كان ما في بيوت بشيمون وعرمون، كان يطلع على التلال ببيروت وبشيمون وعرمون، يعني قضى 20 سنة الرجل عم يراقب، لأنه قد يطلع هالسنة هذه بكانون الثاني مثلا غيوم ينطر لسنة الجاي لا يعرف إيش، يعني الرجل عم يعمل عمل خير كبير. فقال لي هذا يرجع إلى الناقل، الناقل أحيانا وهو ينقل الرقم يخطئ في النقل، فهذا الاحتمال موجود، الاحتمال أن يكون اللي عم ينقل، تصور أنت في قدامك أرقام شايفين أن أنت بالرزنامة بيزوزوا نظرك مرة اللي أنت عم تطلع، كيف اللي عم ينقل بيزوزوا نظره ولا كان في عندهم كمبيوتر ولا عندهم هالقوة بالأرقام؟ يعني إذا سئلت فإذا على أي شيء يحمل هذا الخطأ اللي موجود لأننا نحن زلنا الناقل؟ قد يكون هو ما شفته بالكتب قديش في تصحيف، الناس نقلوا من المخطوطات مش غيروا ما فيها، كثير حصل هذا الأمر إلى الآن موجود هذا الأمر. كيف هذا من الناقل الذي ينقل الذي ينسخ عنده هذا الشيء؟ حتى في أيام العلماء كان الذين يعملون ما كان في مطابع، الذين يعملون هذه النسخ اللي يسموها المخطوطات يعملون بالأجرة، فإذا كان الشخص لا يخاف الله ما عنده تقوى يصير شو بيعمل؟ يستعجل ليكسر النسخ حتى يقبض مصاري، ومن زمان الناس تحب المصاري مش من الله، من زمان الناس أكثر الناس قلوبهم متعلقة بالمال ما أنه شغل جديدة. فلما يكون يسرع شو بيصير؟ واحد زعم يصلح لك السيارة وأسرع، زعم يصل لك شعراتك وأسرع بيطرق لك دينتك مرة، يعني يسرع مرات كثير من الأحيان يغلط، والذي ينسخ يغلط، هذه الكتب ليست محفوظة من الغلط. وهذا كمان يرجع له على الشيخ أنه الناقل قد يكون هو الذي أخطأ الذي ينقل في ورقته ثم تحول للطباعة. الحمد لله أن هذا الرجل عمل هذا هذه الرزنامة اللي عملها. فعلى كل حال مش في احتمال الخطأ ولو احتمالا قليلا يسرع انتبهته، يعني لو أن شخصا استيقظ وهو جنوب وبعد ما طلعت الشمس بحسب التوقيت لا أنه بعد في 5 دقائق ليس له أن يقول لا ألحق أن أغتسل ثم أن أصلي، شو بده يعمل؟ يبادر إلى أسباب الاغتسال، يبادر ثم يصلي حيث هو مش بيقول أنا صليت بالصلاه بيروح صلي بالصلاه قد يكون هو قوت النوم وين بيصلي قوت النوم بيروح على الصلاه بيقول بدي افرش سجاده وبيقول بدي البس ثيابي المرتبين مثلا بستر العوره وبالفرائض ما بيعمل السنن اذا كان ضاق الوقت يجوز ان يشتغل بالسنن وهو يخشى خروج الوقت حتى لو كان يدافعه البول والغائط وكان يعتقد انه لا ينضاف وضاق الوقت شو بيعمل يتوضا مع مدافعه البول والغائط والريح ان كان لا يعتقد انه ينضاف هذه احكام مطلوب يعرفها الواحد يتعلمها حتى يطبقها حتى لا يقع في معصيه الله لانه في ناس بفوتوا ما بياخذوا راحتهم فوت على الخلاء وفي ناس بيطوروا بالاستنجاء يقول لك حتى ينقطع البول حتى اتاكد شو بيعمل اذا يسرع ان كان لا ينضاف وهو يخشى خروج الوقت وليس له ان يعود للنوم طالما هو ما خرج الوقت ما علم ان الوقت خرج. شيخنا كان واحد ببيته وناس نايمين حتى يحصل الثواب لابد ان يفيق حدا منهم؟ ايه اذا كان واحد عم يسال الشيخ انه اذا كان شخص في بيت ويوجد ناس نائمون ويريد ان يصلي هل لابد ان يقضوا بعضهم لأجل تحصيل الأجر؟ نعم لابد أن كانوا لا ينضرون. أما إذا منزعجوا لا لو كانوا ينزعجون يوقظهم لا ينضرون. واضح؟ لو واحد قال لك لا توقظني أنا لا أريد أن توقظني سألت الشيخ اللي توقظه ينضر؟ تقول لا ينضر ليش بده ينضر؟ بيكسب لو قام بس في ناس بيقول لك ما تفيقني يا أخي تركني تركني بدي نام. أما إذا في مباراة فوتبول نستجي هذه الدولية يقول لك فيقنا في مباراة مثلا كذا مهمة وبيحصل هذا يحصل حتى لو كانت الزوجة أو الزوج يوقظ هو مستحب الإيقاظ هذا إذا نام قبل دخول الوقت مستحب حتى لو قال له لا توقظني يوقظه ولا يجب لو قال لا أرضى لم لا يتأذى يوقظه بيطلع منه كلام يعني قد يكون فيه عقول مثل هذا يترك إذا كان ولدا فاسدا يخشى أن يؤذي والده أو والدته بالكلام المؤذي يتركه هو شأنه هو خسران رايح عليه الواحد الإنسان الطيب يتمنى أن يجد من يرشده للخير من يستعمله للخير من يعلمه الخير مش بقول له ما تفيقنا بعضهم قالوا له ما برضه ما تفيقنا شو مسألة من كان عليه قضاء صلاة فاتته بلا عذر من كان عليه قضاء صلاة فاتته بلا عذر فصار يصلي النافلة لا ثواب له واحد عليه قضاء صلوات فاتته بلا عذر صار يصلي السنن سنة الظهر أو الوتر مثلا ما ليس له ثواب بصلاة النافلة حتى يفرغ من القضاء لا ثواب له وله ثواب إن عمل حسنات أخرى يعني صار يذكر الله أو صار يقرأ القرآن مثلا أو صار يعمل غير ذلك من النوافل اللي هي مش صلاة إن لم يحلها محل القضاء إن لم يحلها محل القضاء شو يعني أما إذا قال لا أذكرن كذا بدل القضاء ليس له ثواب عرفتوا شو يعني إن لم يحلها محل القضاء إن قال هعمل هالشغلة بدل ما أقضي ليش عم يعمل بحاله المسألة اشرح لكم إياها اللي جاية قبل ما أمليها عليكم بعض العلماء يقولون النعمة الدنيوية إذا واحد تمنى زوالها عن المسلم ولم يكره هذا التمني يعصي بذلك لكن نحن دائما نشرح إذا تلاحظوا بالمختصر اللي تعلمناه من شيخنا رحمه الله أنه تمني زوال النعمة وعمل بمقتضاه فإن لم يعمل بمقتضاه مجرد تمني زوال النعمة الدنيوية ليس حراما حتى الشيخ أكثر من هذا قال لو كانت نعمة أخروية لكنها ليست مفروضة كأن تمنى أن لا يصلي فلان السنة ليس حراما لأنه هذه منها معصية أصلاً. إذا ولو قال له ولا إذا أنت قلت لواحد ليس كراهية بالسنة، قلت لواحد ما تصلي سنة العشاء، هل فيه معصية؟ الرسول مطلوب أنه صلي إذا كان ليس عليه قضاء فاته بالعذر، قلت له صلي. بس نحن عم نقول الحكم اللي قالنا يا الشيخ رحمه الله. فبعض العلماء بيقولوا إذا تمنى زوال النعمة الدنيوية عن المسلم يأثم إن لم يكره هذا التمني، يعني هذا التمني اللي حصل عنده بده يكرهه حتى لا يقع في المعصية. مشان تعرفوا الحكم حتى ما واحد يقول بيكفر إذا واحد قال من تمنى زوال النعمة الدنيوية لمجرد هذا يأثم. بعض العلماء قالوا يأثم إن لم يكره هذا التمني يأثم. واضح؟ فهمتوا؟ الله أكبر. قال الشيخ قال بعضهم يعني بعض العلماء من تمنى زوال النعمة الدنيوية عن المسلم لو لم يعمل بمقتضى ذلك، تعرفوا شو يعني عمل بمقتضى ذلك؟ راح جرح له السيارة مثلا، هذا بمقتضى ذلك عنده سيارة تمنى زوالها راح جرح له إياها، في ناس بيعملوا هذا لو لم يعمل بمقتضى ذلك يشترطون أن يكره ذلك، يعني يكره ذلك التمني، أن يكره ذلك حتى لا يقع في المعصية. هذا قال الشيخ يسمى حسدا عندما قال بأنه ليس حراما، كمان يسموه حسد غير محرم، اللي هو تمني زوال النعمة الدنيوية عن المسلم يسموه حسد بس منه حرام. شو المحرم على القول اللي انتم تعلموه بالأصل؟ إذا عمل بمقتضى ذلك بقول أو فعل، يعني بكلام أو بفعل. مسألة بعض الناس يقولون الجواب على الشيخ لا يكفرون قبل ما أقول المسألة. بعض الناس يقولون لعن الله قوما كثرت أعيادهم وبعض يقولون لا بارك الله بقوم كثرت أعيادهم وبعض يقولون لا بارك الله بقوم كثرت أعيادهم. قال الشيخ لا يكفرون لأن هذا عادة النصارى، يعني كثرة الأعياد هذه بالأصل عادة النصارى. نحن العيدان اللذان هما شأن واعتبار وأحكام خاصة عيد الفطر وعيد الأضحى، لكن يجوز أن نسمي يوم مولد الرسول عيد المولد. عمر سمى يوم الجمعة عيدا رضي الله عنه لشرفه، ويوم مولد الرسول له شرف فيجوز أن يسمى عيدا. وفي اللغة العيد الموسم، يعني حتى لو قلت عن مناسبات الكفار عيد كذا عيد الفصح مثلا يجوز، لأن المعنى عيد موسم، موسم الفصح يعني هذا معناته. عيد رأس السنة ممنوع نحن بلغتنا العامية، وما ليس حرام معناه مناسبة رأس السنة، موسم رأس السنة يعني هذا معناته. إخوانا بيخافوا عادة يستعملوا هاللفظ. عيد الميلاد معناته موسم الميلاد، هذا معناه. لما تقول عيد معناه الموسم، هذا معناته. مسألة لا لا معقول، يجوز أن تقول عيد الفصح يجوز. ذاك الكلام لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. مسألة قوله خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يجوز. من اللي قاله هذا القول؟ عائشة. شو بعد في بيت وأجمل منك لم تلد الطعين وأجمل منك لم تلد النساء يجوز إن هذا القول يجوز إنه ما في ضرر، لأنه هي قالت كأنك قد خلقت كما تشاء، ما قالت أنت خلقت كما تشاء، يعني من حسنك أو من كمال صفاتك كأنك قد خلقت كما تشاء. مسألة في شيء نحن نسميه كاركانت اللي هو هذا البحر، لأنه بالكتب الكاركانت غير، بس أنا بس مش هتعرفوا عن شو السؤال. هو البعض منهم هذا الكاركانت يزعمون إنه إذا جيت بدك تقطل بعدين تطبخه إنه بيصير ماي ما بيتاكل، البعض منهم بيقول بيصير سم. الشيء ما صحيح هالكلام، فكان انه يحصل من بعضهم انه هو عايش بحطوه بالمي السخنه فبصير بيفطر وبيموت. فالشيخ رحمه الله قال ان كان ان وضع في هذا الماء المغلى يموت فورا يجوز، لان الفقهاء يقولون يجوز شيء السمكه حيه لانه يسرع الى ازهاق روحها، يعني لا يعد تعذيبا. إذا كان النار قوية وحط السمكة هي وعايشة دغري بتموت، يعني أوام بتموت ما بتضلع بتتعذب. فهون إذا كان قلت له مثلا إذا كان يبقى دقيقتين، قال لي لا هذا يعد تعذيبا، إذا بتحطه بيبقى دقيقتين عم يطرطي يعد تعذيبا. فقال لي الشيخ يذبح ثم يوضع بالله. هن بيقولوا إنه ما بيمشي الحال، يذبح كلامه غير صحيح، بيمشي الحال والتجربة تدل على ذلك. يعني سألت الشيخة عن الكركنت، بعضهم يضعه حيا في الثلاجة اللي هي الفريزر، يعني على هذيك المسألة سألناها بمجلس تاني بس تذكرتها وقلت لكم اياها، طبيعي انه بالماء المغلى هون في الثلاجة. قال الشيخ يذبح ويوضع فورا في الثلاجة. قال الشيخ يذبح ويوضع فورا في الثلاجة. إن أرادوا هذا أوفق للصحة، إن أرادوا هذا أوفق للصحة. هو له رأس يعني محل بيقدر يستعمل الشفرة السكينة ويذبحوا فيه. إذا كان لا يستغني عن الماء حكم السمك، بس مشان التعذيب هو ومشان الصحة هون مشان ما يعذبوه. لا يشترط ذبحه إذا كان لا يستغني عن الماء، هو ليس لا يعيش إلا في الماء. يستغني شيخ، طيب يستغني يعني بعيش مرة، إذا تركته مرة بعيش مرة بعيش. لا ما بعيش بحيث أنه إذا تركته يبقى حيا إلى مدة ثم يموت. نعم إذا حطيته عندك بالبيت هون بيبقى عايش ولا نص ساعة، لا يستغني عن الماء. في سمك بيبقى ساعة أو أكثر من ساعة، في سمك اللي هو مش شكل كاركان بيبقى أكثر من ساعة وساعة ونص وساعتين وبيبقى عم بفرفر هيك، وإذا بتحطه بالماء بيمشي. هذا لا يقال عنه لا يستغني عن الماء، إذا كان لا يستغني عن الماء بالمرة يعني. مسألة الجلال المحلي شرح كتاب جمع الجوامع، الجلال المحلي سمعين فيه من الجلال المحلي، أيوة تفسير الجلالين جلال الدين السيوطي وجلال المحلي، شرح كتاب جمع الجوامع. وصاحب جمع الجوامع يميل إلى أن الأنبياء لا يعصون بالمرة، يميل هذا قول بعض أهل السنة، هذا قول ما في ضرر، بس نحن اللي منقوله قول الجمهور أن الأنبياء تجوز عليهم المعصية الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناء، يجوز أن تعصر منها. وصاحب جمع الجوامع يميل إلى أن الأنبياء لا يعصون بالمرة، ولعل ما في تفسير الجلالين من الباطل مدسوس عليه وعلى السيوطي. السيوطي حافظ كبير كمان، فلعله مدسوس عليه ما في تفسير الجلالين الموجود فيه أشياء فيها أن يعتقدها يكفر والعياذ بالله. يؤولونها لا يأخذونها على الظاهر. ولقد هم جمعنات مع الشقيق بسببه. هذا قول بعض أهل السنة. هو كان قبل النبوة. هو ولو كان قبل النبوة بس هو يعني أوتي النبوة، وهذا حصل منه قبل أن ينزل عليه الوحي. بس بعضهم يقول مطلقا إحنا ما بنعتقده لأنه عصى آدم ربه، فهو غير هذا الأشياء اللي ثبتت فيها أصول المعصية. تابع عليه بتفسير الجلالين مكتوب أن آدم وحواء سما ولدهما عبد الحارث. هذا لا يجوز على نبي من الأنبياء، لا يسمي النبي لا يسمي ولدا من أولاده عبد الحارث. هلا بعض الناس بيسموه عبد النبي، عبد الحسن، عبد الأمين، عبد الإحسان، لا يجوز هذه التسمية، لا تجوز. هلا من سمى ولده بذلك عصى، لكن نحن إن ديناه ما علينا معصية. سموا ولدنا عبد الرسول، عبد النبي، عبد الحسن، عبد الحسين، هم ولو عنوا به خادم الرسول أو خادم الحسن، لكن هذه التسمية لا تجوز. وفي كمان شيء في قصة زينب بن جحش في تفسير الجلالين غير صحيح، لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي قصة سيدنا داود أيضا يوجد شيء منسوب له لا يليق بسيدنا داود. وفي سورة يوسف ولقد همت به، يقول قصدت هي، يعني هي زليخة أرادت منه أن يقع بها وهم بها، يقول قصد منها ذلك. لا يجوز على نبي أن يقصد الزنا بامرأة ولا أن يهم بالزنا، ولا يعني حتى الهم اللي بعض الناس قالوا هم خطور، حتى هذا ما حصل، لا يحصل لنبي هم خطورة يعني هو أو للقصد بإرادة أنه هم خطورة حصل، حتى هذا ما حصل لسيدنا يوسف عليه السلام. فهذه الأشياء يجب أن يحذر منها موجودة. وكمان تفسير النبي بأنه لم يؤمر بالتبليغ على زعم من كتب هذا كمان موجود في تفسير الجلالين. النبي مأمور بالتبليغ والرسول مأمور بالتبليغ، لأنه لو كان غير مأمور بالتبليغ أكانت بعثته معناه تكون لنفسه، هل هذا له معنى صحيح؟ النبي نبي لنفسه ونبي لغيره، ليس نبي نفسه فقط. عشان هيك الرسول كان في الصلاة يقول كما نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأنه نبي نفسه ونبي أمته، نبي لغيره عليه الصلاة والسلام. فهذه يجب أن يحذر منها هذه الأشياء الموجودة في تفسير الجلالين، لأنه لصغره منتشر لسهولة حمله وتناوله والاطلاع على ما فيه، اشتهر بين الناس. كان يمكن بالأول كان أكثر بيوت بيروت ودمشق تلاقي فيها تفسير الجلالين، بالشام وبلبنان منتشر، كان بالمساجد وبالبيوت منتشر لصغره، يعني صغر حجمه يعني كان منتشر. يجب أن يحذر من هذه الأشياء، لأن إذا واحد اعتقد هذا في حق آدم هذا لا يليق بآدم عليه السلام، وفي حق يوسف لا يليق بيوسف عليه السلام أن يحصل منه هم الزنا بامرأة، من نسب إليه ذلك كفر. ولا تقربا تلك الشجرة كان أمرا تكليفيا شيخ بالجنة؟ أليس الملك قال إن ربكما ينهاكما عن أن تأكلا من هذه الشجرة؟ معناته حرام، معناته كل فام أن لا يأكل من هذه الشجرة لو كان لم ينزل عليه الوحي بعد، لأن الملك يقول مبلغا عن الله إن ربكما ينهاكما عن أن تأكلا من هذه الشجرة، فرض يعني حرام أن تأكلا من هذه الشجرة. الشيطان وسوس لهما وحواء عليها السلام حرضته ليأكل منها فأكل من الشجرة. اخذ مسألة بعدين، مسألة من سب مدارس الجمعية أو الجمعية أو ذمها لأنها تعلم التنزيه كفر، لأنها تعلم التنزيه كفر، لأنه يكون شتم التوحيد. يعني إذا واحد بيسب مدارس الجمعية أو بيسب الجمعية أو بيذم مدارس الجمعية أو بيذم الجمعية لأنها تعلم التنزيه كفر، لأنه يكون شتم التوحيد. أما إذا واحد مثلا زعل من مدير المدرسة أو من مدير المدرسة أو من ناظر المدرسة فسب المدرسة، أي لغضبه من المدير أو المديرة أو الناظر، لا يكفر، لكن لا يجوز، حرام. وكذلك بالجمعية، إجا بفوت على الجمعية أو منع الموظف مثلا فسب الجمعية، أي لأجل هذا الموظف ليس يريد سب الجمعية لأنها تعلم التوحيد والتنزيه وتحذر من الكفر وتنشر الحق، فبيكون خطر باله الموضوع هذا. أو مثلا غاب فحسبوا له من الراتب اللي بيعطوه أو سب الجمعية لأنه غضب من هذا التصرف، لا هنا ما بيكون خطر له لأنها تعلم التوحيد، لا يكفر، لا يجوز، لكن لا يكفر. كذلك من ذمها لأنها تعلم، كذلك من ذمها لأنها تعلم أن من سب الله كفر. كمان نفس الشيء بيكون هون سب الشرع، معناه أنه يسب الشرع. فائدته، سألت الشيخ هل قرأ عليك بعض مشايخك ما قرأت أنت عليهم؟ يعني السؤال كان للشيخ، سمعت أنا أنه قرأ الشيخ على مشايخ بعدين رجعوا أني قرأوا عليه اللي هو قرأه عليه، لأنه صار شيخهم فيما تعلمه منهم بعدين. قال نعم في الحبشة. هل قرأ عليك بعض مشايخك ما قرأت عليهم؟ قال نعم في الحبشة. فما هو نعم في الحبشة يعني من أمتى؟ من أول ما يجي لبلاد الشام يعني، يعني من أمتى؟ من أنا لو قلت هذه آخر مسألة فين غير رأيي، غير رأيي عم بتطلع عم شوف شيء كتير حلو بدي لا، بس إنه معناته ظاهر من رفعة قدره رأوا أن يقرأوا عليه يصير شيخا لهم، فيها بركة وفيها فائدة، وبيقولوا رب التلميذ الفرق أستاذ الله أعلم بحاله. نحن مرة سمعنا أنه رجعوا أخذوا كمان، يعني هو قرأ عليهم الكتاب ورجعوا أخذوا شرح الكتاب من الشيخ. لا يعني هذا بتفيد هالشيء اللي عم تقولي. بارك الله فيك وفي الشيخ رحمه الله. مسألة ورد في الحديث إن الروح إذا قبضت، الروح يذكر ويؤنث، إن الروح إذا قبضت تبعها البصر، وبتشوفوا اللي بيموت كتير معين بيعملها لأنها تخرج من فوق، والروح تخرج من اليافوخ، اليافوخ اللي هو الدم يعني مقدم الرأس من هون، من هون هذا لما يولد الطفل بتلاحظه طارئ من حيث دخلت أول مرة، يعني من هون بفوت الروح ومن هنا يخرج الروح. الله يخرج أرواحنا على كامل الإيمان جميعا إن شاء الله. بيكون مفتوح عضو شنك بتلاقي طري لما تحط إيدك. فائدة، هذه الفائدة كلها بدنا إياها اللي هلا حنقولها. سئل الشيخ عمن يشكو الكسل وقسوة القلب، سئل الشيخ عمن يشكو الكسل أغلب الناس وقسوة القلب أغلب الناس، الله هيك، وبلادة الذهن كمان أغلب الناس، أغلب الناس عندهم يوم هذول. سئل الشيخ عمن يشكو الكسل وقسوة القلب وبلادة الذهن، قلة الفهم، قال الشيخ أشوف سؤال يعني ما توقعت أن يجيب بهذا الجواب. قال يلازم أهل الخطنة والفهم. يلازم أهل الفطنة والفهم. سبحان الله. أهل الفطنة والفهم. مرة سألته للشيخ عن واحد عنده وسواس كثير. قال لي قل له يشتري كتاب ابن الجوزي أخبار الحمقى والمغفلين ويقرأ فيه. أي سبحان الله. يعني الله ألهمه أنه هذا دواء له. إيه فيها أخبار عن الحمقى والمغفلين كيف يتصرفوا بيضحك الواحد أمرأة حتى يغير عن اللي هو فيه الجو اللي هو فيه. يقول الشيخ لا يقعد وحده يعني يلازم الطيبين لا يسكت عن ذكر الله عن لا حول ولا قوة إلا بالله. ننصحه لأنه هذا اللي بيستمر بالوسواس أمرأة يصل إلى الجنون. يصير عنده جنون إذا بيستمر. شو بده يعمل؟ بده يطلع منه. بده يطلع منه بإرشادات الصالحين اللي علمنا إياها الشيخ اللي هي أنه ما بيقعد وحده يديم النظر في المصحف يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني في واحد عنده وسوسة لما كنا هون برج الحيلة قال له الشيخ تكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله بالحلب يعني تجينا على الجامع يعني الشيخ يجي يصلي هون طلع في الشيخ قال له لما أنت ساكت قل لا حول ولا قوة إلا بالله يعني تجي على طول عم بيقول لا يتعافى من هذا. في ناس نحبهم نحب لهم الخير ننصحهم لأنه بيكتشف لي أسئلة من 17 سنة حاصلة معه بلش يسأل أنا من 20 سنة خلصت منهم وتعلمت القواعد وتشهدت خلصت من هذا ليه عم ترجع تنكوش في ذاك القديم؟ ما هو ليش؟ لأنه بيقعد وحده يخالف اللي بنقول له إياه لا يستمر في ذكر الله اللي الشيخ عبد الله طلب أن الواحد يقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا لا يتحصن في الوقت في أول الفجر بلفظ صحيح في أول المغرب بلفظ صحيح. وقال الشيخ المعوذتين في كل صلاة مدبر كل صلاة بالحقيقة بالواقع لا يعملوا بهذا بلا مهموم عن مشكلة بصير واحد يروح على الطبيب أعصاب ويعطيه حبوب أعصاب كثيرا ما تضره في جسده وبعض الناس يدمنون عليها. هاي النصيحة ذكرت لكم شخصا أعرفه كان يطيل البكس في بيت الخلاء. الشيخ كان ينصحه لا تطيل البكس في بيت الخلاء. قال له الذي يطيل البكس في بيت الخلاء يخشى عليه. قال الشيخ ما سمع نصيحتي فأصابه مس من الشيطان. الشيطان يحب بيوت الخلاء. عم ينصحك رجل صالح يحب لك الخير لما لا تعمل بنصيحته؟ بده يعمل الواحد بالنصيحة. يعني إذا واحد شايف حاله كثير مريض وفي دواء قدامه قادر ياخذ من الدواء ليش حتى ما ياخذه؟ التداوي بنية حسنة فيه ثواب. إذا واحد عنده نية طيبة وتداوى بنية حسنة له أجر. شيخ محمود إذا واحد عنده وسواس بيسألوا في منهم أحيانا أسئلة واضحة ما فيها أي شيء إطلاقا ما تجاوبي. بس هل في تقول أنت لعله هيدا إنه ما شاكك بس إنه بس من الوسواس يعني. وقال الشيخ قال لي ليس من المصلحة أن نجيب الموسوس على كل سؤال. ما أنا بقول لهم ما تزعلوا إنه بيزعلوا منا ليه ما عم تجاوبونا؟ الشيخ علمكم حتى ما تجاوبونا؟ وإنه سمع سؤال الشيخ ليس من المصلحة. قال الشيخ لأنه يستمر. لأنه يستمر إذا أنت عم تجاوبه بيستمر. جربت مع ناس وحب لهم الخير. يقول لي بس هذا آخر سؤال بوعدك جزما وآخر سؤال يعني بيشفقني قلبي عليهم إحنا بشر وهو بشر. بجاوبه وقول عسى أنه إن شاء الله ينقطع عنه هذا. يرجع الله يبارك فيك بعد فيه وحده وإذا بتريد جزاك الله خيرا وأكرمك الله الله يعافينا نحن ما يعني لا نشمت به للشخص اللي عنده هالشيء لكن نحزن عليه وعم نقول شو هو العلاج اللي الشيخ عبد الله هذا الرجل الصالح قاله وينتبه الواحد. أعرف من كانوا يعني يستمرون في هذا فصار لا يصلي غلب الشيطان. قال الشيخ الموسوس لا يجد حلاوة العبادة لا يجد حلاوة العبادة ضل حزين لا يجد حلاوة العبادة. فشو بيصير بقول له الشيطان ما أنت ما عم تلاقي حلاوة العبادة شو بعرف أنت مسلم ولا لا ما تصلي هلا بيشوف شو الوسواس خبيث الشيطان بقول له ما أنت إذا صليت وعندك مسألة وراح تزداد كفر كيف بدك تصلي شوف كيف بفوت عليه ما هو بقول بجننه هيك عم بيصير هو الشيخ يجزم يقول أنا مسلم خلاص انتهى. واحد عم يجي يضايقه يقول له أنت منك منيح وهو منيح، يقول أنا منيح وخلصنا، أنا مسلم، يجزم أنه مسلم ويستمر في الطاعات. أن الشيطان عدو بني آدم، يريد له الشر لا يريد له الخير، ما بده يسترسل الواحد يسمع النصيحة. لما يكون واحد عم ينصحه يسمع، لأنه في منهم أنت ما حاسس باللي أنا حاسس فيه، ما شرط تحس باللي أنت حاسس فيه لعارف العلاج. ما الشيخ عبد الله قال العلاج، وقبله علماء قالوا هذا العلاج اللي نحن عم نقوله. مسألة شخص شتم العالم، هذه كثير عنا بلادنا يشتموا العالم، يستعملوا كلمة العالم. قال الشيخ يفهم منه أهل بلده الذين يعرفهم؟ قالوا نعم. طلعنا بالناس اللي قاعدين يعني، قالوا وين هيك بيفهم لما واحد يشتم العالم؟ بيفهم أهل العالم، الناس اللي بلده يعني، الذين يعرفهم. قالوا نعم. قال الشيخ لا يفهم. قال الشيخ قبل هذا بعض العلماء قالوا العالم يطلق على هؤلاء الناس، مش بس على استعماله فقط لكل شيء سوى الله. لأن إحنا تعرفوا أنتم، نعرف بعضنا نخاف، لما أول ما تعلمتوا وتعلمنا العالم شو كل شيء سوى الله. فلما واحد يقول رجل عنا عالم كثير، كنا نقول له ما تقول عالم كثير، العالم كل شيء سوى الله، جو عندك الملائكة والأنبياء. وهيك كان يصير لما واحد يبلش العالم. بعدين قالنا الشيخ، قال بعض المالكية العالم يطلق على هؤلاء الناس، لما يرجل عنا عالم كثير يعني ناس كثير، هكذا يفهموا منهم. نحن مثل ما بيقولوا بالدعوة، وأنتم تعرفون مثل ما بيقولوا العوام، ما ناقصنا شيء في غير محله حتى ينتقد علينا. فالشيء اللي فينا نزيح عنه يكون محل انتقاد عند الجهال، زيحوا عنه، ونحن بدنا يتعلموا. هن عم يحاولوا ينقروا هالشغلات، ليك ليك كمان ما بقى فينا نقول العالم عنا، هكذا يصير يحصل منهم. بصير نحن الحمد لله، هذه الكلمة حتى يقولوا الحمد لله عم نعاني معهم، يقولوا الحمد لله واسم الله عليه. إذا جيت نهيتهم يقول لك كمان فينا نقول الحمد لله، وأنت ماذا تريد له إلا الخير؟ إذا قلت له قول الحمد لله أو سكت ستقبض منه مالا، أنت تريد له الخير. بس بدك يفهم هو ويستوعب أنه أنت تريد له الخير حتى يحب منك هذا. مسألة، سئل الشيخ عمن شتم الحياة، كمان كثير عندنا. قال الشيخ إن شتم حياته لأن عيشته قبيحة لا يكفر إن كان لا يفهم منه الاعتراض على الله. قال الشيخ إن شتم حياته لأن عيشته قبيحة، وهذا الغالب، هو ليش بيشتم الحياة عادة؟ هو مضيئة معه الأمور، مملأة مصاري، أو فتوا بشي واحد بالسيارة تلي بدفع مال، أو مرض ابنه، أو مرض هو نحو ذلك. إن شتم حياته لأن عيشته قبيحة لا يكفر إن كان لا يفهم منه الاعتراض على الله. كمان انتبهوا أحبابنا، كثير من الناس بسبوا المصاري، يصير مشكل بين اثنين بيقوم بيقول أخت المصاري أو غائط على المصاري، لا يكفر هذا، لأنه هون هو يشتم المال الصالح، وما عم يقول المال الصالح أخته أو غائط على المال الصالح. لما يسب المصاري يعني هذا المال اللي عم يسبب مشاكل، اللي الناس عم تحصلوا بالحرام أو عم تعمل مشاكل مشان تحصلوا، هذا معنى تسب الناس للمال عادة، لا يكفروا. أليس الرسول قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما؟ شو يعني هون لما الرسول قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها؟ يعني ما فيها مما لا يفيد للآخرة عاقبته غير حميدة، يعني لا خير فيه، ما في هذه الدنيا مما لا ينتفع منه للآخرة عاقبته ليست حميدة. إلا ذكر الله أي طاعة الله، وما والاه يعني ما أعان على طاعة الله. ظاهر اللفظ ما بيدلك إلا ذكر الله، عادة لما تسمعها بيروح بالك تسبيح والتهليل والتحميد التكبير،